بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. أيها الإخوة في الله، هذا هو الشريط 47 من شرح النونية. كل نص أو كل قياس يخالف النص فإنه نص باطل مردود فاسد الاعتبار. وكلامنا فيه أي في القياس المخالف للنص، وليس كلامنا في غيره أعني القياس الثاني ما لا يخالف نصه، يعني نحن نبطل القياس المخالف للنص. أما القياس الثاني الذي لا يخالف النص فإننا لا ننكره، فالناس قد عملوا به في سائر الأزمان، ولكن يقول رحمه الله لكنه عند الضرورة لا يصار إليه إلا بعد ذا الفقدان، لكنه عند الضرورة لا يصار إليه إلا بعد ذا الفقدان، يعني أننا لا نصير إلى القياس إلا إذا عدنا النص. أما إذا وجدنا النص فإننا في غنى عنه، في غنى عن القياس. إذا عدناه فإننا نقيس، فيكون القياس بالنسبة للنصوص كالميتة بالنسبة للمذكاة. متى يخلص الميتة؟ عند الضرورة. ويكون قياس كذلك بالنسبة للنصوص بمنزلة التراب عند الماء، لا نستعمله إلا إذا تعذر استعمال الماء، فالقياس لا يصار إليه إلا عند الضرورة. فإذا اضطررنا إليه ولم يجد نصا ولا إجماعا نعتمد عليه، حينئذ نلجأ إلى القياس. قال: هذا جواب الشافعي لأحمد لله درك من إمام زمانه. الشافعي أجاب الإمام أحمد بهذا الجواب، بأن القياس لا يصار عنه إليه إلا عند الضرورة. نقل النص ابن عيسى، ماذا يقول؟ كلام طويل. نخل الأئمة كلامهم طيب. قال الناظم رحمه الله تعالى في على الموقعين بعد أن ذكر فتوى الإمام أحمد رحمه الله، أن فتوى الإمام أحمد رحمه الله تدور على خمسة أصول: على صواب من أصول الإمام أحمد، الأخذ بالمرسل. لا بس اللي كان مشاهد واحد آخر شيء. صفحة كم؟ وقدم الشافعي تحريم صيد مع ضعفه على القياس، وقدم خبر جواز الصلاة بالنكهة على ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلدان، وقدم في أحد قوليه حديث من قاء أو رعف فليتوضأ وليبني على صلاته على القياس مع ضعف الخبر وإرساله. وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس، فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نفس ولا قول الصحابة وقد قال في كتاب الخلال سألت الشافعي عن القياس فقال إنما يصار إليه عند الضرورة. أنت ثم قال المؤلف: والله ما اضطر العباد إليه فيما بينهم من حادث بزمانه. يعني معناه أن النصوص كافية، ولكن لا شك أن هذا ليس على إطلاق، فإن الحوادث لا منتهى لها، لا منتهى لها، وهي عن الحوادث أحيانا قد تكون داخلة في العموم، ولكنه لا يفهم بعض الناس دخولها فيذهب إلى القياس. ودعوى أن كل مسألة بعينها يوجد حكمها في الكتاب والسنة في النفس منه شيء، لكن نعم يوجد الإحالة على القياس في الكتاب والسنة، وحينئذ يكون لها أصل في الكتاب والسنة من حيث أن الكتاب والسنة يحيلان على القياس الصحيح. المهم كلام المؤلف هنا يقول: والله ما اضطر العباد إليه فيما بينهم من حادث بزمان، فإذا رأيت النص عنه ساكتا فسكوته عفو من الرحمن. يريد بهذا رحمه الله ما يفعله العباد من النزاعات والمعاملات. أما العبادات فالأصل فيها الحظر، المعاملات الأصل فيها الإباحة، الانتفاعات الأصل فيها أيضا الإباحة. كل شيء في الأرض هو لنا أن ننتفع به، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا إلا بنص. فإذا سكت الله عنه فهو مما أباح، ما سكت الله عنه فهو عفو مما أباحه. فإذا رأيت النص عنه ساكتا فسكوته عفو من الرحمن، وهو المباح إباحة العفو الذي ما فيه من حرج ولا نكران. فأضف إلى هذا عموم اللفظ والمعنى وحسن الفهم في القرآن، يعني أضف إلى هذا الأصل وهو أن ما سكت عنه فهو عفو، أضف إليه عموم اللفظ والمعنى. فإنك ربما تجد حكم هذه الحادثة داخلا في عموم لفظ أو في عموم معنى. عموم اللفظ الفرق بينهما، عموم اللفظ ما دل عليه اللفظ بمادته، وعموم المعنى ما دل عليه بمعناه وهو القياس الجلي. فإن القياس الجلي يكون فيه المقيس موافقا للمقيس عليه في العلة، والعلة هي المعنى الموجب للحكم. ولهذا نقول العمومات إما لفظية وهي ما دل عليه اللفظ بمادته، وإما معنوية وهي ما دل عليه ليش اللفظ بمعناه. وهذا هو القياس الجلي، وذلك لأن القياس الجلي يتساوى فيه الفرع والأصل، الفرع اللي هو المقيس والأصل اللي هو المقيس عليه يتساوى يعني في العلة وهي المعنى العام الموجب للحكم. يقول فأرد إلى هذا عموم اللفظ والمعنى وحسن الفهم. حسن الفهم هذا مهم، كم من إنسان يفهم الشيء على خلاف ما أراد الله ورسوله. فإذا وفق الإنسان لحسن الفهم مع قوة الملاحظة والذكاء فلا تفهم عن حاله في إصابة الصواب. فهناك تصبح في غنى وكفاية عن كل ذي رأي وذي حسان. هناك يعني إذا أخذت بالأصل أن الأصل الإباحة، وكذلك أيضا أضفت إلى هذا عموم اللفظ والمعنى، تستغني بهذا عن كل ذي رأي وذي حسان. ومقدرات الذهن لم يضمن لها تبيانها بالنص والقرآن. مقدرات الذهن يعني ما يقدرها، ما تقدرها الأذهان. الأذهان تقدر أشياء طويلة عريضة عويصة. نعم، هل هذا مضمون لنا تبيانها بالقرآن؟ لا، لأن من الأمور المقدرات في العقل ما يكون الشرع ساترا عنها، فتدخل في العمومات، تدخل في العمومات. ولهذا قال ابن حجر وغيره من العلماء إنه لا ينبغي أن نورد الاحتمالات العقلية في الدلالات اللفظية، لأنك لو أردت الاحتمالات العقلية ما استقام لك دليل قط. كل دليل يمكن أن تورد عليه احتمالا عقليا، وحينئذ تضيع فوائد الأدلة اللفظية. ولا شك أننا لذهب نقدر كما يوجد بعض الناس الآن، نسأل الله لنا ولهم هداية. إذا جئت بالدليل قال يحتمل كذا، يحتمل كذا، خذ بظاهر. أما تقول يحتمل كذا يقول في الثاني ويحتمل كذا، وإذا قلنا يحتمل كذا ويحتمل كذا واستكون الدلالة تبطل لا لي ولا لك. لأنك إذا قلت يحتمل كذا وأنا أقول يحتمل كذا والثالث يقول يحتمل كذا، فبأي شيء نستدل؟ خذ اللفظ على ظاهر كما أخذه الصحابة رضي الله عنهم، واستغنوا عن التكلف والتنطع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة حقيقة أنها تشهد بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام كما له من آيات كثيرة الدالة على صدق. قال إيش؟ هلك المتنطع. هلك المتنطع هذا لن يصل إلى حياته، والآخر للأمور على ظاهرها. ويتقبلها كما تقبلها الصحابة، هذا هو الذي على حق. ولهذا أقول لكم إنها إن أهل التنطع لا تجد الإيمان نور الإيمان في قلوبهم إلا أن يشاء الله. لماذا؟ لأن قلوبهم تكون دائما قلقة، تورد الإرادات والشبهات ولا تبقى منقادة. لو أنك عن أنت النظر لكنت تحكم على أن قلوب العامة أصفى من قلوب كثير من طلبة العلم، لأنهم يأخذون الأمور على ظاهره قبولا وتسليما تاما بدون إرادة احتمالات. ولهذا أحذر نفسي وإياكم من هذا الطريق، طريق الاحتمالات، هذه اتركوها، خذوا الأمور على ظاهرها. والحمد لله أنتم لم تخاطبوا إلا بالظواهر، والاحتمالات التي توجب التشكك والتشكيك هذه أبعدوها عن أنفسكم حتى تسلموا. يقول هذا قال: مقدرات الذهن لم يرمل لنا تبيانها بالنص والقرآن، وهي التي فيها اعتراف الرأي من تحت العجاج وجولة الأذهان. لكن هنا أمران لو تم لما لجنا إليه فحبل الأمران: جمع النصوص وفهم معنى المراد بلفظها، جمع النصوص وفهم معنى المراد بلفظها وفهم مرتبتان، إحداهما مدلول ذاك اللفظ ومعلق، إحداهما مدلول ذاك اللفظ وضعا أو لزوما، ثم هذا الثاني فيه تفاوتت الفهوم تفاوتا لم ينضبط أبدا له طرفان، فالشيء يلزمه لوازم جمة عند الخبير به وللعرفان، فبقدر ذاك الخبر يحصي من لوازمي، وهذا واضح السبيان. ولذاك من عرف الكتاب حقيقة عرف الوجود جميعه ببيان، وكذاك يعرف جملة الشرع الذي يحتاج الإنسان كل زمان، علما بتفصيل وإما مجملا تفصيله أيضا بوحي إنسان. والمؤلف رحمه الله: لكن هنا أمران لو تما لما احتجنا إليه، أي إلى القياس، فحبذ الأمران. الأول جمع النصوص وفهم معناها المراد بلفظها، هذين الأمران لا بد منها ولا يمكن الاستدلال إلا بهما. الأول جمع النصوص، وذلك لأنك قد تسمع نصا عاما له مخصصات فتحكم بالعموم وحينئذ تكون مخطئا. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. هذا الحديث عمومه يقتضي وجوب الزكاة في القليل والكثير. من نخ العموم فيما سقت، ما قال فيما سقت إذا بلغ سبع، قال فيما سقت السماء العشر. فإذا لم تجمع النصوص حكمت على شخص يملك نصف نصاب بوجوب الزكاة عليه وهي العشر، لأنك أخذت بالعموم أخطأت. الآن لما حكمت بوجوب الزكاة عليه وزرعه دون النصاب أخطأت. ما الذي فاتك؟ جمع النصوص. يعني ما جمعت؟ لو جمعت هذا العموم إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، تبين لك أن ما دون النصاب ليس فيه زكاة. نعم. نعم ليس فيه زكاة. واضح يا جماعة؟ طيب الأمر الثاني فهم المراد به، وهذا هو الذي صارت فيه المعارف بين الناس، لأن كل واحد يفهم فهما غير فهم الثاني. وصحة الفهم لها أسباب إن شاء الله نذكرها، لكن هذا الذي يختلف فيه الناس كثيرا فهم المراد، هل أراد الله كذا أو أراد كذا. مثال ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ ثلاثة قروء، يعني إذا طلقت المرأة فلا بد أن تعتد بثلاثة قروء. ما هي القروء؟ قال بعض العلماء القروء هي الحيض، وقال آخرون القروء هي الأطهار، اختلف. فمن قال إن الحيض قال تعتد بثلاث حيض، ومن قال أطهار قال تعتد بثلاثة أطهار كاملة، اختلف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الجنين زكاة أمه. شو الجنين؟ ما هو الجنين؟ الحمل في البطن، سمي جنينا لأنه مستتر. زكاة الجنين زكاة أمه، ما معناه؟ قال بعض العلماء يعني إذا دفيت الشاة الحامل فزكاتها زكاة لجنينه، فإذا سلخناها وشققنا بطنها وأخرجنا الولد فهو مذكر حلال. وقال بعض العلماء زكاة الجنين كزكاة أمه، كزكاة أمه، يعني أنك إذا أردت أن تزكيه فاقطع رأسك، عرفت؟ وبناء على هذا القول لو زكيت الشاة وأخرجت الجنين لم يحل، لأنك لم تذكر، لأنك لم تذكر. فانظر إلى اختلاف الفهم. والصحيح أن معنى الحديث أن الأم إذا ذكيت فذكاتها زكاة للجنين، هذا معنى، ولا يحتاج أنه يذكر، لأن الروح تخرج مع روح الأم أو تبقى قليلا. فالمهم أنه لا بد من جمع النصوص، والثاني فهم المراد. ثم عاد الفهم يختلف فيه الناس اختلافا عظيما. يذكر أن الشافعي رحمه الله نزل ضيفا على الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يثني عليه في أهله، في أهل الإمام أحمد يثني على الشافعي كثيرا وهو أهل الاثناء رحمه الله. فنزل عليه ضيفا فقدم إليه العشاء، فأكل العشاء كله، كل العشاء وهو كثير يعني ملأ بطنه، ثم تفرق كل منهم إلى منامه، ولم يقم الشافعي لصلاة الليل، ما قام لصلاة الليل. ولما أذن الفجر خرج إلى الصلاة بجنوده، لم يطلب ماء يتوضأ به. فقال أهل الإمام أحمد للإمام أحمد كيف هذا الشافعي الذي يستثني عليه دائما، وهذا الرجل أكل العشاء كله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلث إن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ثم الرجل لم يقم الليل، ما سمعنا عنه قام الليل، بقي على فراشه ولم يقم الليل. ثم الرجل قام إلى صلاة الفجر ولم يتوضأ، يعني وهذه أدهى في رأيه، يصلي بلا وضوء. فقال ننظر في الأمر، فسأل الشافعي رحمه الله عن هذا، قال أما كوني آكل العشاء كله فلأني لا أعلم في هذا البلد طعاما أحل من طعام الإمام أحمد، فأردت أن أملأ بطني منه، ولا يعني وكأنه يقول ولا ملامة علي في ذلك. أبو هريرة ملأ بطنه من اللبن حتى أن الرسول قال اشرب، قال لا أجد له مساغا، امتلأ البطن. وأما كوني لم أقم الليل فلأنني أتأمل العلم، والعلم أفضل من قيام الليل. كنت أتأمل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا حديث يقول الرسول لصبي صغير كان معه نغير، النغير الطير يلعب به، لما مات الطير حزن الصبي عليه كالعادة، الصبي كان له هرة يلعب فيها ثم تموت كأنما ماتت أمه وأخته، كان له طير يلعب كذلك حزن. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه إذا مر به بعد أن مات الطير يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني استوى يمزح عليه عليه الصلاة والسلام. يقول إنه اختلفت الرواية، استنبط من هذا الحديث 1000 فائدة أو 200 فائدة. طيب من يستنبط منا 200 فائدة من هذا الحديث؟ نعم ولا 5 فوائد. لكن هو رحمه الله إذا استنبط فائدة يطلب لها دليلا آخر ثم يتولد من هذا الدليل فوائد أخرى، فتكون هذا الحديث يكون سببا لموسوعة علمية في الحديث، مو عشان هذا الحديث فقط كل هذا الحديث ما، والعلم عند الله ما في إلا هذا مهما كان، لكن كلما استدل له كلما استدل به على مسألة فر عليه كل الليل وهو يستنبط الفوائد، وهذا لا شك أنه أفضل من قيام الليل، العلم أفضل من قيام الليل. قال الإمام أحمد العلم لا يعدله شيء. طيب الثالثة، خرج إلى المسجد ولم يتوضأ يصلي الفجر لأنه لم ينم فلم يحتج إلى الوضوء، فرجع إلى أهله الإمام أحمد وأخبرهم قال الآن تمام اللهم اجعلنا منهم، اللهم ارحمنا بالصالحين. ولذاك من عرف الكتاب حقيقة عرف الوجود جميعه ببيان، وكذاك يعرف جملة الشرع الذي يحتاج الإنسان كل زمان، علما بتفصيل وعلما مجملا تفصيله أيضا بوحي ثاني، وكلاهما وحيان قد رمنا لنا أهل العلوم بغاية التبيان. ولذاك يعرف من صفات الله والأفعال والأسماء للإحسان ما ليس يعرف من كتاب غيره أبدا ولا ما قالت الثقلان، وكذاك يعرف من صفات البعث بالتفصيل والإجمال في القرآن. ما يجعلوا ما يجعل اليوم أجل أعد من الأول بمخال بس هذا ما يجعل اليوم ولا ما يجعل ما يجعل اليوم ما يجعل اليوم. ولذاك من عرف الكتاب حقيقة عرف الوجود جميعه ببيان، وكذاك يعرف جملة الشرع الذي يحتاج الإنسان كل زمان، علما بتفصيل وعلما مجملا تفصيله أيضا بوحي ثاني، وكلاهما وحيان قد رمنا لنا أهل العلوم بغاية التبيان. ولذاك يعرف من صفة وكذاك يعرف كله يعرف. وكذاك يعرف من صفات الله والأفعال والأسماء للإحسان ما ليس يعرف من كتاب غيري أبدا ولا ما قال في الثقلان. وكذاك يعرف من صفات البعث بالتفصيل والإجمال بالقرآن. ما يجعل اليوم العظيم مشاهدا بالقلب كالمشهود رأي عيان. وكذاك يعرف كلها يعرف. وكذاك يعرف من حقيقة نفسي وصفاتها بحقيقة العرفان. يعرف لوازمها ويعرف كونها مخلوقة مرموقة ببيان. وكذاك يعرف ما الذي فيها من الحاجات والإعدام والنقصان. وكذاك يعرف ربه وصفاته ايضا بلا مثل ولا نقصان. وهنا ثلاثه اوجه فافضلا ان كنت ذا علم ولا عرفان. بالضد والاولى كذا بالامتناع لعلم لا بالنفس والرحمن. فالضد معرفة الإله بضد ما في النفس من عيب ومن نقصان. وحقيقة الأولى ثبوت كمالي إن كان معطيه على الإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مالك رحمه الله لما ذكر أن النصوص نصوص الوحيين الكتاب والسنة فيهما الكفاية وفيهما الغنى عما عداهما، قال رحمه الله: ولذاك من عرف الكتاب حقيقة عرف الوجود جميعه ببيانه. من عرف القرآن معرفة حقيقية مطابقة لمراد الله به فإنه يعرف حقيقة الوجود ولماذا خلق وما غايته وما نهايته وما ثمرة الحياة، لأن كلام الله قد بين هذا إما جملة وإما تفصيلا. وكذاك يعرف جملة الشرع الذي يحتاجه الإنسان كل زمان. إذا عرف القرآن حقيقة عرف كل ما يحتاجه الإنسان من شريعة الله، لأن الله قال وهو أصدق القائلين: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيانا لكل شيء، نعم، التبيان معناها الذي يبين كل شيء، ولكن القصور منه إما قصور وإما تقصير. نعم أبا تبيان نعم ندي والله. طيب ما شاء الله. إذن نرجع، قال: لكن هنا أمران، لو تم لما احتجنا إليه. فحبذ الأمران جمع النصوص وفهم معناها المراد منها المراد بلفظها والفهم مرتبتان. هذا تكلمنا عليها، وقلنا بعض الناس إذا أخذ نص ترك النصوص الأخرى، أليس كذلك؟ طيب، يقول: الفهم مرتبتان، إحداهما مدلول ذاك اللفظ وضعا أو لزوما، ثم هذا الثاني فيه تفاوت الفهوم تفاوتا لم ينطبق أبدا له طرفان. يقول المؤلف رحمه الله: إن الفهم مرتبتان. المرتبة الأولى فهم مدلول اللفظ وضعا، معنى وضعا يعني بحسب الوضع، أي بحسب وضع اللغة العربية، وهذا ربما يكون سهلا على كثير من الناس أن يفهم معنى اللفظ بحسب اللغة العربية. لكن الأمر الثاني فهم لوازم الخطاب، يعني دلالة اللزوم، هذه يتفاوت فيها الناس تفاوتا عظيما. ربما يفهم هذا الرجل من دليل واحد لوازم كثيرة لا يفهمها الآخرون، فيستفيد فوائد كثيرة لا يستفيدها الآخرون. فتجد مثل الرجل يقول يدل هذا الحديث بمنطوقه على كذا وبمفهومه على كذا وبفحواه على كذا وبإشارته على كذا وبلازمه على كذا، ثم يستخرج فوائد كثيرة لا يقدر عليها إنسان آخر. فلذلك يقول رحمه الله في ثم هذا الثاني، ما هو الثاني؟ مدلول اللفظ لزوما. يقول هذا الثاني فيه تفاوت في الفهوم تفاوتا لم ينضبط أبدا له طرفان، صح؟ تفاوت في الفهوم تفاوتا عظيما. ومن أدق ما رأيت في فهم النصوص البخاري رحمه الله، فإن تراجمه على الأحاديث قد يعجز الإنسان عن معرفة وجه استشهاده بالحديث. هذا إذا لم يكن في الحديث، إذا لم يكن في الباب حديث على غير شرطه، لأنه أحيانا يذكر الترجمة إشارة إلى حديث ليس على شرطه ثم يأتي بحديث مقارب. فالناس يتفاوتون تفاوتا عظيما. يقول رحمه الله فالشيء يلزمه لوازم جنة عند الخبير به وذي العرفان، فبقدر ذاك الخبر يعني المعرفة يحصي من لوازمه، وهذا واضح التبيان. الشيء، ويريد الشيء اللفظ، يلزمه لوازم كثيرة، لكن من يعرف هذه اللوازم؟ يعرفها الخبير بدلالات اللزوم. فمثلا قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، وش نفهم من هذا؟ أن الله خالق، نفهم صفة الخلق ولا لا؟ ما نفهم صفة الخلق؟ نفهم غيرها؟ إيه نفهم غيرها باللزوم. الخلق لا بد لهم من قدرة، إذن فالآية دالتنا على قدرة الله، نفهم ثاني وهو العلم، نفهم ثاني وهو العلم، لأنه لا يمكن أن يخلق بلا علم، ألا يعلم من خلقه ولا طيب خبير. نفهم ثالث الإرادة، لا يمكن أن يخلق بلا إرادة. نفهم رابع المشيئة والإرادة واحد، هنا إرادة ثانية. الحكمة، ناس الحياة، الحياة صح، لأن الميت آخر. طيب ما هو واضح؟ لا بس ما من الآية، ما هو من الآية. طيب نفهم منها افتقار الخلق إلى الله، نعم، وغنى الله عنه. وربما إذا تعملت أيضا تجد فوائد كثيرة. هذه المدلولات هل أخذناها من دلالة اللفظ وضعا أو لزوما؟ لزوما. لم نأخذ من دلالة اللفظ وضعا إلا صفة واحدة وهي الخلق فقط، والباقي كله من اللزوم. هذا اللزوم يتفاوت الناس فيه تفاوت عظيما، كما قال المؤلف رحمه الله لا يمكن أن ينضبط له طرفان. طيب يقول ولذاك من عرف الكتاب حقيقة عرف الوجود جميعه ببيانه. ايش سبب الفهم؟ خلنا نمشي نرى ونكمل الباب وبعدين ان شاء الله نبطش وفتش. وكذلك يعرف جملة، نعم، من عرف الكتاب حقيقة عرف الوجود جميعه ببيانه، عرفه معرفة كونية قدرية. ثم عرف أيضا جملة الشرع، فيعرف في هذا القرآن الكريم الوجود جميعه من حيث التقدير والتكوين، ومن خلقه ولأي شيء خلقه وعلى أي كيفية خلقه، وينفتح له من المعارف ما لا ينفتح لغيره. كذلك يعرف جملة الشرع، ولكن المؤلف الشرع يقول جملة الشرع الذي يحتاجه الإنسان كل زمان من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. والإنسان هنا للجنس، يقول علما بتفصيل وعلما مجملا تفصيله أيضا بوحي ثاني. يعني أحيانا يكون القرآن مفصلا وأحيانا يكون مجملا أو مجملا وتفصله السنة تفصله السنة. فمثلا قوله تعالى آتوا الزكاة هذا مجمل مجمل لم يبين الله عز وجل ما الذي يؤتى هل هو قليل أو كثير لكن بينت السنة. ولم يبين الله عز وجل ما هو الذي تجب الزكاة فيه من الأنصبة ولكن بينته السنة. فالحاصل أن الوحي والله هم تام بالقرآن والسنة ولا يحتاج إلى غيره. وكلاهما وحيان قد ضمن لنا أعلى العلوم بغاية التبيان. وكلاهما الضمير يعود على الكتاب والسنة وحيان قد ضمن لنا أعلى العلوم بغاية التبيان. فإذا قال قائل أما كون القرآن وحيا فلا شك فيه ولكن كون السنة وحيا نجد بعض الأحاديث تدل على أن السنة ليست بوحي مثل قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي إذا أمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة مع كل وضوء عند كل صلاة. فهذا يدل على أنه ليس وحيا لأنه لو كان وحيا لكان الأمر إلى من؟ إلى الله. وقال في صلاة العشاء إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وسأله رجل عن الشهادة هل تكفر الذنوب؟ فقال إنها تكفر كل شيء. فلما انصرف الرجل دعاه ثم قال أتاني جبريل آنفا فقال إلا الدين. وهذا أيضا يدل على أنها ليست بوحي لأن الوحي يكون متكاملا. المهم هناك حديث تدل على أن السنة ليست بوحي من الله. فما هو الجواب؟ نقول إن العلماء قالوا إن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء من سنته. فإقرار الله نبيه على الشيء كالوحي إقرار لأن الله يقر ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام على أنه شرع. فإذا وقع من النبي عليه الصلاة والسلام شيء ولم يقره الله بينه له كما في قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ولقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. المهم أن الجواب عن هذا الإشكال أن نقول ما وقع من الأحاديث مما ظاهره أنه ليس بوحي فإنه وحي باعتبار آخر ما هو إقرار الله له كما قال العلماء إن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام على الشيء يعتبر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وكذاك يعرف من صفات الله والأفعال والأسماء بالإحسان. وكذاك يعرف من صفات الله والأسماء والأسماء أي أسماء أسماء الله والأفعال أفعال الله ذي الإحسان. ذي الإحسان كيف مجرورة؟ لا ما فيها إضافة. وكذاك يعرف من صفات الله والأفعال والأسماء ذي الإحسان صفة لله صفة لله نعم ما ليس يعرف من كتاب غيره. هذه هي التي تصلح بفتح الياء وبضمه ما ليس يعرف أو يعرف من صفات الله ما لا يعرف من كتاب غيره أبدا ولا ما قالت الثقلان. صحيح تعرف من كتاب الله ما لا تعرفه من غيره بل تعرف منه ما لا تعرفه مما قاله الثقلان كله. وكذاك يعرف من صفات البعث بالتفصيل والإجمال في القرآن. صفات البعث بينها الله عز وجل بيانا إجماليا أحيانا وبيانا تفصيليا أحيانا. ما يجعل اليوم العظيم مشاهدا بالقلب كالمشهود رأي عيان. الله أكبر. قال الله عز وجل يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. أجداث القبور تشاهد هذا كأنك تشاهد أرضا منبسطة يمشي عليها جراد منتشر. ويكون يوم تكون جبالك عن المفروش يوما ويكون الناس كالفراش المبثوث كأنك تشاهد. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها إلى آخر. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. والآيات في هذا كثيرة كلها تصور القيامة كأنها رأي عين. وكذلك يعرف من حقيقة نفسها وصفاتها في حقيقة العرفان. وهذه المهمة أن الإنسان يعرف نفسه يعرف حقيقتها ويعرف أنها غادرة خائنة إلا من عصم الله. ولهذا يقول يعرف من حقيقة نفسه وصفاتها في حقيقة العرفان يعرف لوازمها. يعرف السكون لأجل الوزن. ويعرف كونها مخلوقة مربوبة ببيان. وكذاك يعرف ما الذي فيها من الحاجات والإعدام والنقصان. يعرف ما فيها من الحاجات وأنه بحاجة إلى الله وأنه لا غنى له عن الله طرفة عين. ويعرف كذلك ما فيها من الإعدام أنها معدمة لولا إيجاد الله. يقول الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ويعرف ما فيها من النقص. فالإنسان ناقص إذا لم يمن الله عليه بالكمال. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نعم. يقول وكذاك يعرف ربه وصفاته أيضا بلا مثل ولا نقصان. هذا ليس تكرارا مع البيت السابق ولكنه قيد هنا. يعرفه بصفاته بلا مثل ولا نقصان. بلا مثل يعني لا يماثله المخلوق وهو لا يماثل المخلوق ولا نقصان. بينما النقصان لازم للإنسان. أما الله عز وجل فإنه منزه عنه. وهنا ثلاثة أوجه صفا لها إن كنت ذا علم ولا عرفان بالضد والأولى كذا بالامتناع لعلمنا بالنفس والرحمن. يعني هناك ثلاثة أوجه بين الخالق والمخلوق اصطلها إن كنت ذا علم ولا عرفان بالضد والأولى كذا بالامتناع لعلمنا بالنفس والرحمن. فسرها قال فالضد معرفة الإله بضد ما في النفس من عيب ولا نقصان. نعم. كيف؟ من عيب ومن نقصان. نعم. هذا الضد يعني أنك إذا عرفت نفسك بأنك مخلوق من عدم وآيل إلى العدم وأنك محتاج وناقص اعرف أن ضد ذلك ثابت للخالق. ووجهه أن الخالق موجب والمخلوق موجد. ولا يمكن أن يتساوى الموجد والموجد والموجد الموجد والموجد بل لا بد أن يكون بينهما ما يكون بين الإيجاد والوجود. فالإنسان موجد إذا لا بد أن يكون على ضد صفات الموجد وهو الله عز وجل. فإذا كنا لا نقص فالرب ذو كمال. وعلى هذا فقط كذلك إذا كنا ذا عيب فالرب منزه عن العيب. وجودنا من الممكن ولا من الواجب ولا من المستحيل؟ لا يمكن نقول من المستحيل لأننا موجودين، ولا يمكن نقول من الواجب لأننا من عدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ طيب، وحقيقة الأولى ثبوت كماله. الأولى معناه كل صفة كمال في المخلوق فالله أولى بها. ولهذا قال رحمه الله: إذ كان معطيه على الإحسان. حقيقة الأولى ثبوت كماله، فمتى ثبت في المخلوق الكمال فإن الخالق أولى به. لماذا؟ لأنه هو معطي الكمال، ومعطي الكمال أولى بالكمال. بقينا في الامتناع الثالث. الامتناع هو امتناع العيب والنقصان، فإن الله تعالى ممتنع عليه العيب والنقصان. طيب، لو قال قائل: النوم في الإنسان كمال؟ نقص. طيب، أيما أكمل، حياتنا هنا ولا في الجنة؟ في الجنة. هل في الجنة نوم؟ إذن صار نقص، صار نقص. لكن هذا النقص يفتقر، نعم، لكن هذا النقص إنما كان لضعف البدن عن مكابدة الحياة ومقاومتها. فمن أجل ذلك من الله علينا بالنوم لنستريح من شيء من تعب الماضي ونستجد نشاطا للمستقبل. لكنه باعتبار البشرية المبنية على النقص يعتبر كمالا، يعتبر كمالا، لأن من ينام ويستيقظ أكمل من لا ينام. ولهذا إذا كان الإنسان لا ينام تنهدم صحته. طيب، الأكل والشرب؟ لا، هو نقص في الأصل، لأن البدن يحتاج إليه، يحتاج إليه للبقاء والنماء، فإذا هو نقص. لكنه كمال من جهة أخرى، أن به قيام البدن ونماء البدن. ولهذا من لا يأكل، نعم، إيه، لمرض، لا بد يكون لمرض، ولا بمقتضى الطبيعة لا يمكن أن يدع له. فإن قال قائل: إذن أهل الجنة حياتهم ناقصة لأنهم يأكلون ويشربون، نقول يأكلون ويشربون لكمال نعيم تلذذا، ما هو لأنهم لو لم يأكلوا ماتوا، لأنه ليس فيها موت، لكن للتلذذ. ولهذا عندهم نساء يتلذذون به، وهم ليسوا بحاجة إلى الأولاد، ولا يأتيهم أولاد أيضا، لا يأتيهم أولاد. فالحاصل أننا نقول: الرب عز وجل كامل لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو يطعم ولا يطعم، لا يحتاج إلى أكل ولا شرب ولا غير ذلك، كامل الغنى سبحانه وتعالى، وكل ما سواه فهو مفتقر إليه. ولهذا يلجأ الخلق إلى ربهم عز وجل، يسألون حاجاتهم، تفريج الكروبات، تحصيل الخيرات. انتهى الوقت. إلا انتهى النقص. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بيان شروط كفاية النصين والاستغناء بالوحي. وكفاية النصين مشروط بتجريد التلقي، وكفاية النصين مشروط بتجريد التلقي عنهما لمعاني، وكذاك مشروط بخلع قيود فقيودهم غل إلى الأذقان وكذاك مشروط بهدم قواعد ما أنزلت ببيان الوحيان وكذاك مشروط بإقدام على الآراء إن عريت عن البرهان بالرد والإبطال لا تعبأ بها شيئا إذا ما فاتها النصان لولا القواعد والقيود وهذه الآراء لاتسعت عرى الإيمان لكنها والله ضيقة نورا فاحتاجت الأيدي لذاك تواني وتعطلت من أجلها والله أعداد من النصين ذات بيان وتضمن التقييد مطلقها وإطلاق المقيد وهو ذو ميزان وتضمن التخصيص ما عمته والتعميم للمخصوص بالأعيان وتضمن التفريق ما جمعت وجمعا للذي وسمته بالفرقان وتضمن التحليل ما قد حرمت وتضمن التحليل ما قد حرمته وعكسه فلتنظر العينان سكتت وكان سكوتها عفوا العينان وعكسه فلتنظر العينان في ذلك كان ساقط نعم لا من هذا سكتت وكان سكوتها عفوا فلم تعف القواعد باتساع بطاني وتضمنت إهدار ما اعتبرت كما بالعكس والأمران محذوران وتضمنت أيضا شروطا لم تكن مشروطة شرعا بلا برهان وتضمنت أيضا موانع لم تكن ممنوعة شرعا بلا تبيان اشترط يقول فصل في بيان شروط كفاية النصين والاستغناء بالوحيين النصين هما نص الكتاب والسنة والوحيان هما الكتاب والسنة قال وكفاية النصين مشروط بتجريد التلقي عنهما بمعاني يعني يشترط لكفاية النصين لمن استدل بهما أن يكون مجردا للتلقي عنهما لمعانيه ومعنى مجردا أنه لا ينظر إلى غيرهم يجعل استدلاله وأخذه للمعاني من النصين لا غير هذا هو المراد بالتجريد الشرط الثاني وكذاك مشروط بخلع قيودهم فقيودهم غل إلى الأذقان يعني يشترط أيضا أن القيود التي اشترطوها تحذف وتخلع مثل قولهم يشترط لقبول أخبار الصفات أن تكون متواترة من أين هذا؟ يشترط للعمل بظواهر النصوص أن لا تكون مخالفة للعقل من أين هذا؟ هل العقل يحكم على النصوص أو بالعكس؟ بالعكس. ثم ما هو العقل الذي يحكم على النصوص؟ عقل من؟ هذه لا بد أن نخلع جميع القيود التي قيدوها. وكذاك مشروط بهدم قواعد ما أنزلت ببيانها الوحيان. ومن القواعد ما أشرت إليه آنفا: إذا تعارض العقل والنقل في باب الصفات قدم العقل عندهم، قدم العقل عندهم. هذه قاعدة المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، يقول إذا تعارض العقل والنقل فقدم العقل، قدم العقل. ولا شك أن هذه قاعدة باطلة، لأن تقديم العقل عند تعارض النقل أو عند معارضة النقل إبطال للعقل، مخالف للعقل. فباب الصفات من باب الخبر الذي لا مدخل للعقل فيه، فإذا قدمنا فيه العقل على النقل فقد خالفنا العقل نفسه. إذ أن العقل يقول الأمور الغيبية استند فيها إلى النقل المحض، هذا لهذا مصدر العقل. أنت الآن لو أردت أن تتحدث عن شخص ما، عن حياته، هل يمكن أن تحكم عقلك؟ لا، تتلقى الخبر أو العلم عن حياتك تتلقاه من أي طريق؟ من الخبر النقل. طيب، هم قعدوا هذه القاعدة الباطلة: إذا تعارض العقل والنقل فإنه يقدم العقل. فالذي يقول هذا لا يمكن أن يكتفي بالوحيين عما سواه، بل هذا هدم للوحيين في الواقع. إذن الشروط كم؟ ثلاثة: تجريد التلقي، خلع القيود، الثالث هدم القواعد التي ما أنزل الله بها من سلطان. وكذاك مشروط بإقدام على الآراء إن عريت عن البرهان بالرد والإبطال. يشترط أيضا للاكتفاء بالوحيين أن تقدم على الآراء المخالفة بالرد والإبطال، يعني لا يكفي أن تتلقى عن الوحيين فقط، بل ما خالف الوحيين فلا بد أن تقابله بالرد والإبطال حتى يحضر الاستدلال بالوحيين. لا تأبأ بها، أي بالآراء، لا تأبأ بها شيئا إذا ما فاتها النصفان. صحيح، كل رأي يفوته النص فلا تأبأ به ولا تلتفت إليه ولا تهيب منه، فإنه زبد يذهب جفاء. لولا القواعد والقيود وهذه الآراء لاتسعت عرى الإيمان. صحيح، هذه القواعد التي أصلوها والقيود ضيقت البطان وصار الإيمان لا يتسع. وأضرب لكم مثلا، ما الذي يثبته الأشاعرة من صفات الله؟ سبع صفات فقط، مع أن صفات الله عز وجل لا تحصى ولا تحصى. إذا ضيقوا على أنفسهم، ضيقوا على أنفسهم بحذف صفات لا تحصى من صفات الله بناء على قواعدهم الباطلة. وأننا نرجع إلى العقل فيما نحكم به على ربنا من الصفات. طيب، لولا القواعد والقيود وهذه الآراء لاتسعت عرى الإيمان، لكنها والله ضيقة العرى فاحتاجت الأيدي لذاك كوان. يعني أنها ضيقة العرى فاحتاجت الأيدي لذاك. عندكم ايش تاء الفاعل؟ ها، تاء التانيث مفتوحه التاء. على كل هذا يصح ان تقول تاء التانيث، وانها ضيق فعل، لكنها والله ضيقت العرى فاحتاجت الايدي لذاك تواني. يعني العرى اذا ضاقت تحتاج الأيدي في حلها إيش؟ إلى تواني، ما يسهل حلها إذا ضاق. هذا ما يظهر لنا البيت. وعندك لا بس البيت الأخير فذكر أنها تعذرت من أجل عدد المستلم وتضمن التقييد المطلق وإطلاق المقيد وتخصيص الأموم وتأمين المخصوص وتفريق ما جمعت النصوص بينه وجمع ما فرقت بينه وتضييق ما وسعته وعكسه وتحليل ما حرمته وتحليل بس والهراس قلوا والله لولا ما عمل إليه فرق الزيغ والضلال من وضع القواعد والقيود والمباهج التي أسست عليها لوجدت عرى الإيمان وقواعده واسعة لا حرج فيها ولا تعقيد. ولكن هؤلاء ريقوا عراه بما يحدث من المبادئ والاصطلاحات حتى عقروا بها نصوصا كثيرة من الكتاب والسنة مع أنها في غاية الوحي والبيان. ما شاء الله. على كل حال معروف أن العرى إذا ضاقت فإنها تحتاج إلى توان في حلها، بخلافها إذا كانت متسعة. أنت الآن أعقد أي عقدة، إذا كانت متسعة يسهل عليك الحل، لكن إذا ضيقتها صعب الحل. يقول وتعطلت من أجلها والله أعداد من النصين ذات بيان، لأنهم يقولون كل هذه النصوص المثبتة للصفات كلها مجاز، فعطلوا دلالتها مع أنها بينة واضحة، لكن عدل ضيقوها أهدروها. وتعطلت وترمنت تقييد مطلقها وإطلاق المقيد وهو ذو ميزان، وتضمنت تخصيص ما عن نفسه والتعميم للخصوص للمخصوص بالأعيان، تضمنت تقييد المطلق وإطلاق المقيد، يعني عكس ما جاء في القرآن والسنة. وتضمنت أيضا تخصيص ما عن نفس والتعميم للمخصوص بالأعيان. إذن هناك فرق بين المطلق والعام وبين المخصص والمقيد، أو لا؟ هناك فرق. التقييد يرد على المطلق ولا يرد على العام، والتخصيص يرد على العام ولا يرد على المطلق. نعم. فإذا قلت أعتق رقبة مؤمنة، فهنا تقييد ورد على مطلق. أين المطلق؟ رقبة. والقيد مؤمنة. وإذا قلت أكرم الطلبة المجتهد منه، هذا تخصيص ورد على عموم، ورد على عموم. طيب، فالمؤلف رحمه الله يقول هذه القواعد أوجبت أن يعمم الخاص وأن يخصص العام على عكس ما أراد الله به ورسوله. وترمن التفريق ما جمعت وجمعا الذي رسمته بالفرقان. كيف؟ للذي رسمته. نعم، للذي رسمته بالفرقان، يعني ترمنت أيضا تفريق ما جمعت النصوص وجمع الذي فرقته، وتضمنت تضييق ما قد وسعته عكسه. ما هو عكسه؟ توسيع ما ضيقته. فلتنظر الأمران، وتضمنت تحليل ما قد حرمته وعكسه، فلتنظر العينان. نعم، إذن صارت هذه الآراء والقواعد مضادة لما أراد الله ورسوله بالوحيين. سكتت وكان سكوتها عفو، فلم إيش عندكم؟ تعفو القواعد باتساع بطان، يعني أن النصوص سكتت عن ما سكتت عنه، وكان ما سكتت عنه عفوا أما قواعدهم فإنها لم تكن متسعة ولم يكن سكوتها عفوا. قال: وتضمنت إهدار ما اعتبرت كذا بالعكس والأمران محذوران. تضمنت إهدار ما اعتبرت يعني واعتبار ما اعتبرت. وتضمنت أيضا شروطا لم تكن مشروطة شرعا بلا برهان. إذن وضعت شروطا لم تكن شرط، وهذه زيادة على النصوص. وتضمنت أيضا موانع لم تكن ممنوعة شرعا بلا تبيان. كأن المؤلف يقول إن هذه القواعد خالفت النصوص من كل وجه، هذا هو حاصل كلام المؤلف. نعم نعم. ثم قيل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، موقفه بهذا الحال أن يسأل، أن يسأل العلماء عن هذا الحديث. إذا كانت مسألة واقعة إذا كان واقعة يسأل، لأنه قد يكون هذا الحديث الذي سمعه عاما مخصوصا، قد يكون مطلقا مقيدا، قد يكون منسوخا. إلا بأقيسة وآراء وتقليد بلا علم أو استحسان عمن أتت هذه القواعد من جميع الصحب والأتباع بالإحسان ما أسسوا إلا اتباع نبيهم لا عقل فلتان ورأي فلان بل أنكروا الآراء نصحا منهم للآي والداعي وللقرآن أوليس في خلف بها وتناقض ما دل ذا لب وذا عرفان والله لو كانت من الرحمن ما اختلفت ولا انتقضت مدى الأزمان شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا ولا سقطت على صفوان شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا وقد سقطت على صفوان والله لا يرضى بها ذو همة عليا طالبة لهذا الشان فمثالها والله في قلب الفتى وثباتها في منبة الإيمان كالزرع ينبت حوله دغل فيمنعه النما فتراه ذا نقصان وكذلك الإيمان في قلب الفتى غرس من الرحمن في الإنسان والنفس تنبت حوله الشهوات والشبهات وهي كثيرة الأفنان فيعود ذاك الغرس يبسا ذاويا أو ناقص الثمرات كل أواني فتراه يحرث دائبا ومغلمه نزر وذا من أعظم الخسران والله لو نكش النبات وكان ذا بصر لذاك الشوك والسادان والله لو نكش النبات وكان ذا بصر لذاك الشوك والسادان لأتاك أمثال الجبال مغلوه ولكان أضعافا بلا حسبان تنبت. طيب نقرأ. يقول رحمه الله: إلا بأقيسة وآراء وتقليد بلا علم ولا استحسان. بلا علم أو استحسان يعني معناه أن هذه الأشياء التي تضمنتها مخالفة للكتاب والسنة ليست مبنية على شيء إلا على أقيسة وآراء باطلة وتقليد لعامتهم بلا علم أو استحسان أمن أتت هذه القواعد من جميع الصحب والأتباع بالإحسان؟ يعني هذه القواعد التي أسسوها عمن أتت؟ هل جاءت عن الصحابة؟ هل جاءت عن التابعين لهم بإحسان؟ الجواب لا. فقوله عن من أتت، من هنا استفهامية، يعني عن أي أحد أتت هذه؟ هل جاءت عن الصحابة أو الأتباع بالإحسان؟ لا، ما أسسوا أي الصحابة ولا الأتباع بالإحسان إلا اتباع نبيهم لا عقل فلكان ورأي فلان. يعني أن التابعين لا للصحابة بإحسان، وكذلك الصحابة ما أسسوا إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنكروا الآراء نصحا منهم لله والداعي وللقرآن. أنكروا، الضمير يعود على الصحابة والتابعين لهم بإحسان، أنكروا الآراء، أنكروا معارضة النص بالآراء. لما قال، لما حدث عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ابنه بلال والله لنمنعهن، والرسول يقول لا تمنع، لكن بلال ابنه رأى ما عليه الناس من فساد، قال والله لنمنعهن. فأقبل عليه أبوه عبد الله يسبه سبا شديدا ما سبه مثله قط، وقال أقول لك قال رسول، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وتقول والله لن نعبد؟ ثم هجره حتى مات، مع أنه عارض النص باجتهاد، لكن لا يجوز أن نعارض النص، الله ورسوله أعلم، اتبع النص وفيه خير. وإذا حدث شيء معين فعالج، أما أن تعارض النفس تقول والله لن نعهم، والله رسول يقول لا تمنعوا، هذا خطأ. لكن لو حدث فتنة من امرأة معينة نعم، فمقابلة النفس المعارضة هذه خطيرة. ولهذا قال بل أنكروا الآراء نصحا منهم لله والداعي وللقرآن، أوليس في خلف بها وتناقض ما دل ذا لب وذا ألفان؟ الجواب بلى، هذا الاختلاف بين أهل الآراء وهذا التناقض يدل على فسادها، لأنها لو كانت سليمة ما اختلف أهلها ولا تناقض، والله لو كانت من الرحمن ما اختلفت ولا انتقضت مدى الأزمان، قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا، هذا بيت مشهور، لكن آخره وكل كافر مكسور. حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كافر مكسور. أما ابن قيم فأتمه بعد هذا من أجل النظم، فقال شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا وقد سقطت على صفوان. إذا سقطت على صفوان يعني على صفا، وش تقول؟ تردد أكثر، نعم، فلا يقالها باقية. والله لا يرضى بها ذو همة علياء طالبة لهذا الشان، يعني لا يرضى بهذه الآراء ذو همة عالية تطلب الشأن وهو الحق في باب أسماء الله وصفاته وغيرها. فمثالها والله في قلب الفتى وثباتها في منبت الإيمان كالزرع ينبت حوله دغل فيمنعه النماء فتراه ذا نقصان. هذا مثال عجيب منطبق، وهذا إنسان عنده زرع، نعم، نبت حوله دغل، الدغل هذه الزروع التي تفسد الزرع وتقضي عليه من فوق ومن تحت، يعني هذه الزروع تفسد الزرع من تحت بالعروق، تحول بين عروقه وبين أخذ الطعم اللي في الأرض، وتفسدها أيضا من فوق تغمره عن الشمس والهواء، فماذا يكون حال الزرع؟ يفسد، يذبل ويموت أو يكون ناقصا. ولهذا يقول رحمه الله: كالزرع ينبت حوله دغل فيمنعه النماء فتراه ذا نقصان. وكذلك الإيمان في قلب الفتى غرس من الرحمن في الإنسان. نسأل الله جالس في قلوبنا وقلوبكم الإيمان وينميه. قال: والنفس تنبت حوله الشهوات، تنبت حول القلب الشهوات والشبهات، وهي كثيرة الأفنان، يعني كثيرة الأصال، كثيرة الفروع. فالإيمان يغرسه الله في قلب الإنسان، ثم تأتي النفس الأمارة بالسوء وتنبت حوله إيش؟ الشبهات والشهوات وتؤثر عليه. يقول: وهي كثيرة الأفنان، فيعود ذاك الغرس يبسا زاويا أو ناقص الثمرات كل أوان. صحيح، إذا نبتت حوله، حول الإيمان، الشبهات والشهوات والعياذ بالله، فإنه يذوب، يذوب الإيمان، وربما يزول بالكلية. ولهذا قال العلماء: إن المعاصي بريد، بريد الكفر. يقول: فيعود ذاك الغرس يبسا زاويا أو ناقص الثمرات كل أواني، فتراه يحرث دائما أو يحرث دائبا، ومغله نزر، وذا من أعظم الخسران. ترى الزارع يحرث دائما، ولكن المغل قليل بما ينبت حوله من هذه النوابت التي تؤثر عليه في الأرض وفي الجو. والله لو نفش النبات وكان ذا بصر لذاك الشوك والسعدان لأتاك أمثال الجبال. لو نفش النبات يعني أزاله ونبشه، نعم، حتى زال هذا النبات المضر، لأتاك أمثال الجبال مغله ولكان أضعافا بلا خشبان. والمؤلف رحمه الله يريد بهذا المثال أن الإنسان يحرص فينظر ماذا نبت حول قلبه، بل حول غرس الرحمن الإيمان في قلبه، حتى يزيله ويطهره منه. الله المستعان. أغل أحطهم أسدك، ها؟ لا لا، يجيك اللي تبي. فقد أورد ابن القيم رحمه الله تعالى اسم الرفيق لله عز وجل، وهو ثابت في السنة بلا شك، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على من سواه. أخرجه مسلم وأبو داود. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. أخرجه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم الجزء الثالث عشر صفحة 145: وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق، ففيه تصريح بتسميته سبحانه وتعالى ووصفه برفيق، انتهى. وهذه الحديث تثبت اسم الرفيق، ولا عبرة لكلام خالف النص واتبع العقل وعفر الله عن صفاته. فقد نقل ابن حجر في الفتح الثالث صفحة 136 قال: وقال الجوهري: الرفيق أعلى الجنة، ويؤيده ما وقع عند أبي إسحاق: الرفيق أعلى الجنة. وقيل: بل الرفيق هو اسم جنس يشمل الواحد وما فوقه، والمراد الأنبياء. ثم قال: وزعم بعض المغاربة أنه يحتمل أن يراد بالرفيق الأعلى الله عز وجل، إلى آخر ما نقله رحمه الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيك. لكن ظاهر الحديث: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، هكذا ورد أيضا. يراد به النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، لقوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما إن الله رفيق، فهذه قد يقال إنها اسم، كما قلنا في قوله تعالى: إن الله غفور، أن الغفور اسم من أسماء الله، وقد يقال أنها صفة، يعني بمعنى أنها وصف له بالرفق وليست اسما، لأن الغفور وردت نكرة إن الله غفور رحيم، وردت معرفة إنه هو الغفور الرحيم، وعلى شكل معرف اسم. لكن المشكلة الذي يشكل على بعض الناس إذا كان منكرا، مثل إن الله غفور، إن الله رفيق، هل نقول إن هذا وصف يعني أنه اسم فاعل فقط، وهو كقولنا إن الله متكلم أي أنه مخبر عن الله بأنه رفيق، أو أن هذا من أسماء الله؟ كلام العلماء رحمهم الله في هذا مختلف، فمنهم من يرى أن ما لم يعرف بأل فليس من الأسماء، وما عرف بأل فهو اسم، ومنهم من قال ما غلب عليه الوصف فهو اسم، وما غلب عليه الفعل فهو صفة. على كل حال لا شك أنك تخبر عن الله بأنه رفيق وأن من وصفه الرفق، ولا لا شك في هذا. وكما سمعتم أن النووي رحمه الله جعله اسما وصفة، الله أعلم. نعم. إذا قرن مع اسم لا يرجح أنه اسم، مثل الرفيق الأعلى؟ لا، هذا أنا ما عندي شك أن الرفيق الأعلى المراد بهم الأنبياء كما جاء فيه، لأن قول ألحقني بالرفيق الأعلى ما يستعمل يعني ألحقني بالله، يعني ما لو قال اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى، إذا قلنا الرفيق الأعلى هو الله صار معنى الحديث اللهم ألحقني بالله، وطلبوا الإلحاق من الرسل بالصالحين كما قال يوسف توفني مسلما والحقني بالصالحين. ويؤيد هذا الرواية الأخرى اللهم في الرفيق الأعلى، في وفي الظرفية، فالصحيح أن الحديث هذا ليس المراد ألحقني بنفسك يا رب، بل الحقني بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. الله، هذا القول حقيقة قول أن ما ورد نكرة فهو وصف وليس اسم، وما جاء معرفا بألف فهو اسم، وإن جاء في بعض المواضع منكرا مثل غفور، يأتي غفور رحيم منكرا. نعم. إيه، لا الظاهر أنه يخبر به عنه يقال وقريب من داعيه وعابدين، لكن إن ورد القريب فهو اسم، ما في إشكال. ما جعل بعض الأسماء قد تأتي نفسها. نعم، تقول بعض العلماء يقول إن الضابط ما جاء معرفا فهو اسم، وما جاء منكرا فهو اسم. ثلاثة أخذنا، ثلاثة أخذنا، ثلاثة. نعم. بل الرفيق الأعلى. بل الرفيق الأعلى عندما بل الرفيق. إيه. نعم، يعني مع هؤلاء. ايش سؤال الله والله لو نعم احسن. يقول الاخوان لو تعيد قراءه الابيات لان فيها اخطاء منين، والنفس تنبت من هذه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. والنفس تنبت حول الشهوات والشبهات وهي كثيرة الأفنان، فيعود ذاك الغرس يبسا داويا أو ناقص الثمرات كل آوان، فتراه يحرث دائبا ومغل نزر وذا من أعظم الخسران. والله لو نكش النبات وكان ذا والله لو نكش النبات وكان ذا بصر لذاك الشوك والسادان لأتاك أمثال الجبال مغله ولكان أضعافا بلا حسبان. يقول عدل الربيع أنتم تلخصونه من الله. لا أنا قصدي ودي تظهر أشرطة ما فيها إلا قراءة الأخر. فصل. هذا وليس الطعن بالإطلاق فيها كلها فعل الجهول الجاني بل في التي قد خالفت قول الرسول ومحكم الإيمان والفرقان. بل في التي قد خالفت قول الرسول ومحكم الإيمان والفرقان أو في التي ما أنزل الرحمن في تقريرها يا قوم من سلطان فهي التي كم أطلت من سنة بل أطلت من محكم القرآن هذا وترجو أن نواضعها فلا يعدوه أجر أو له أجران إذ قال مبلغ علمه من غير إيجاب القبول له على إنسان بل قد نهانا عن قبول كلامي نصا بتقليد بلا برهان وكذاك أوصانا بتقديم النصوص عليه من خبر ومن قرآن نصح العباد بذا وخلص نفسه عند السؤال لها من الديان والخوف كل الخوف فهو على الذي ترك النصوص لأجل قول فلان وإذا بغى الإحسان أولا بما لو قاله خصم له ذو شان لرماه بالداء العظال مناديا بفساد ما قد قاله بأمان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل لما ذكر رحمه الله الطعن في أقوال من خالف الكتاب والسنة قال وليس الطعن للإطلاق فيها كلها بل نعم كلها فعل الجهول الجاني يعني نحن إذا طعننا في أقوال هؤلاء لا نطعن فيها على الإطلاق كما يفعل الجهول الجاني الذي يطعن في أقوالنا على الإطلاق بل نطعن في التي قد خالفت قول الرسول ومحكم الإيمان والفرقان وهذا من العدل أن لا نطعن إلا إيش فيما خالف القرآن والسنة وهذا هو الواجب على الإنسان أن يكون عدلا يقبل الحق ممن جاء به ويرد الباطل ممن جاء به فيكون مراده الحق أو في التي ما أنزل الرحمن في تقريرها يا قوم من سلطان يعني نطعن فيما خالف أو في شيء لم ينزل به سلطان من الله يقرره فأقوال الناس ثلاثة أقسام قول وافق الدليل فهو مقبول من أي شخص وقول خالف الدليل فهو مردود وقول لم ينزل الله به من سلطان ويطلب فيه الدليل ولكن لا دليل فهذا أيضا مردود ولهذا قد نرد شيئين ما خالف قول الرسول والتي لم ينزل الله في تقريرها من سلطان هذا هو الذي نرده أما ما وافق قول الرسول فإن نقبله وإن كان من هذه من أقوال هؤلاء الفلاسفة أو المنافق فهي التي يعني هذان النوعان من الأقوال قال فهي التي كم عطلت من سنة بل عطلت من محكم القرآن. وهذا واضح. قال هذا ونرجو أن واضعها هذا ونرجو أن واضعها فلا يعدوه أجر أو له أجران. يعني نرى أن من قالها عن اجتهاد فلا يخلو من أجر أو أجرين. متى يقول الأجران؟ إذا أصاب. وواحد إذا أخطأ. إذ قال وجه أنه مأجور إذ قال مبلغ علمه. وكل إنسان قال مبلغ علمه فإنه لا يلام فؤاد. معنى؟ لا وين فؤاد؟ طيب إذ قال مبلغ علمه من غير إيجاب القبول له على إنسان. الله أكبر. هذا العدل يعني أنه قال مبلغ علمه ولا قال يجب على الناس أن يتبعوه من غير إيجاب له على إنسان. وهذا هو العالم الرباني الذي يبين الحق في نظره ولا يقول للناس يلزمكم أن تتبعوا قولي. استمع إلى كلام ابن القيم رحمه الله يقول بل قد نهانا عن قبول كلامه نصا بتقليد بلا برهان. انظر كلام الأئمة ولا سيما الأئمة المتبوعون الأربعة تجد كل كلامهم ينهون عن تقليد آراء الرجال ويقولون بلسان المقال أو لسان الحال إذا خالفت أقوالنا قول الرسول فاضربوا بها عرض الحال. وهذا هو الحق. والله ليس الحق أن يقول الإنسان بلسان حاله أو قاله يا جماعة لا تخرجوا عن قول ثم يغضب إذا رأى الناس خرجوا عن قول. أقول إن كل شخص يريد من الناس أن يتبعوا قوله ويرى أن ذلك واجب فإنه قد جعل نفسه شريفا للرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه لا أحد يجب اتباع قوله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول بل قد نهانا عن قبول كلامه نصا بتقرير بلا برهان وكذاك أوصانا. يعني المجتهد منا معشر أهل السنة أوصانا بتقديم النصوص عليه يعني على قول من خبر ومن قرآن. هذا يقول المؤلف نصح